قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. قال عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأكل أحدكم مال أخيه؟ فقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا امتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم بن عبد الله عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالتمر. باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. خذ من هذه الترجمة أن المشتري إذا اشترى ثمر نخلة أو نخلات قبل أن يبدو الصلاح ثم حصل عاهة فتضررت الثمرة، حصل فيها شيء من الخراب والفساد، فإن هذا يكون من ضمان البائع، يعني معنى هذا أن النقص الذي حصل بسبب هذه العاهة يتحمله البائع ولا يتحمله المشتري. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله ذهب إلى بناء على هذه الترجمة وما أورده تحتها مستدلا عليها، يظهر منه ذهابه إلى جواز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، أنه إذا حصل البيع فإنه يجوز، ولكن إذا حصل عاهة فهي من ضمان البائع. قد ذهب جماعة من العلماء إلى أن البيع لا يصح، البيع قبل بدو الصلاح لا يجوز ولا يصح، لأنه مخالف للنهي، في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. مقتضى هذا أن النهي يكون للفساد ويقتضي فساد العقد، لأنه غير مطابق لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وصنيع البخاري في هذه الترجمة يشعر بأنه يرى صحة العقد، ولكنه إذا حصل فساد في الثمرة وضرر حصل عليها فإنه يكون من ضمان البائع ولا يكون من ضمان المشتري، بناء منه على أن العقد صح أو أنه يصح، والضرر في ذلك إذا وجد فإنه يكون على حساب البائع وليس على حساب المشتري. وكما ذكرت، جماعة من العلماء ذهبوا إلى خلاف هذا الرأي، فقالوا أن البيع من أصله لا يصح، لأنه وقع مخالفا لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وأما إذا بيعت بعد بدو الصلاح فإن البيع صحيح، وإذا حصل جائحة أو حصل ضرر لثمرة بعد بدو الصلاح، فمن العلماء من قال بأنه يكون على حساب المشتري، ومنهم من قال إنه على حساب البائع، ويستدلون بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن منع الله الكمرة بما يأكل أحدكم مال أخيه؟ يعني إذا منع الله صلاح الثمرة ومنع الاستفادة من الثمرة فبأي شيء يأكل أحدكم مال أخيه؟ يعني معنى هذا أن الثمن الذي دفعه ليس له مقابل، الثمن الذي دفعه ليس له مقابل. هذا إذا كان البيع بعد بدو الصلاح، أما إذا كان قبل بدو الصلاح فإن البيع لا يصح، والبخاري يذهب إلى أنه يصح، ولكن الضمان يكون على البائع. عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة إلا يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وهذا الحديث فيه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل أن تزهى، وفسر زهاؤها في الاحمرار والاصفرار. هنا حتى تحمر، يعني هذا في الشيء الذي لونه يكون أحمر، ومن الثمار من يكون لونه أصفر. قد جاء في بعض الأحاديث ذكر الاحمرار والاصفرار، بل جاء في بعضها زيادة على ذلك ويؤكل منها، يؤكل منها يعني حتى تحمر وتصفر ويؤكل منها، يعني معناه يبدأ الانتفاع منها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأكل أحدكم مال أخيه؟ بما يأخذ أحدكم مال أخيه، يعني معنى هذا أن الجائحة أنها توضع، وأنها تكون، وأن الضرر يكون على حساب البائع وليس على حساب المشتري. فقال الليث: حدثني يونس عن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم ثم قال: قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولا تبيع الثمرة بالتمر. وهذا الأثر عن ابن شهاب فيه أنه ذهب إلى ما ذهب إليه البخاري، والبخاري تبعه في ذلك، لأن ابن شهاب يرى هذا الرأي الذي ترجم له البخاري، والبخاري تابع ابن شهاب في هذا الرأي في أن البيع ينفذ إذا حصل قبل بدو الصلاح، ولكن العاهة أو الضرر الذي ينتج بعد ذلك يتحمله البائع. ثم أورد ابن شهاب الحديث الذي فيه النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. باب شراء الطعام إلى أجل. قال: حدثنا عمرو بن حفص عن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعا. وهذه الترجمة تتعلق ببيع الطعام بيع الطعام إلى أجل، باب شراء الطعام إلى أجل، يعني معنى هذا أنه يشتري الطعام وثمنه مؤجل، يشتري طعاما وثمنه مؤجل. وهذا جائز وسائغ بشرط أن يكون الثمن ليس طعاما، ليس طعاما من جنسه، ليس طعاما من جنسه أو من غير جنسه من الأشياء التي تدخلها الربويات. أما إذا كان عروضا لا دخل له في الطعام ولا يجري فيه الربا إنه لا بأس بأن يشتري طعاما بدابة معينة أو بشيء معين، عروض معينة، هذا لا بأس به. يشتري طعاما بدراهم ودنانير أو بعروض ليس طعاما، لأن الطعام لا يصلح أن يكون، لا يصلح إلا بالتقابض فيما إذا كان من جنسه، وفيما وكذلك أيضا فيما إذا كان من غير جنسه لا بد من التقابض. أما إذا كان غير طعام، إذا كان دراهم ودنانير عروض ليست من قبيل الطعام، فهذا لا بأس ببيع الطعام وثمنه مؤجل، بشرط أن يكون الثمن ليس طعاما لا من جنسه ولا من غير جنسه، لا من جنسه ولا من غير جنسه، لأنه جاء في الحديث إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا كان الثمن الذي سيدفع من قبل الطعام ليس طعاما وإنما هو نقود أو عروض تجارة لا ليست مما يدخله الربا ومما يحله الربا، فإن هذا لا بأس به. لهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله أن إبراهيم لما سئل عن الرهن في السلف قال لا بأس به. المقصود بالرهن في السلف، السلف سيأتي السلم، وهو أن الإنسان يشتري ثمارا، يكون عنده مزرعة أو عنده بستان فيضطر إلى أنه يبيع ويشتري شيء والمثمن غائب، معناه أنه يأخذ نقود في مقابل ثمر من الثمرة أو من الزرع، فهذا يسمى السلم. وله كتاب يأتي بعد كتاب البيوع، له كتاب يأتي بعد كتاب البيوع. فإذا الإنسان دفع نقودا في مقابل طعام من الزرع أو من الثمرة، ثمرة النخل، ودفع صاحب النخل رهنا لصاحب النقود لا بأس به. ثم استدل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما ورهن من يهودي ورهن درعه، ورهنه درعه، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما إلى أجل ورهنه درعه، لأنه دفع له الدرع ليكون رهنا لمن نص عليه، وإن كان قد أُبر فهو لا يتبع الأصل لأنه منفصل ومتميز فيكون تابعا للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. باب بيع المخابرة. قال حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا أبي قال حدثني إسحاق بن قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله التمر بما تستحل مال أخيه؟ هذه الترجمة في المخابرة فالمقصود منها يعني بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لأنه يكون أخبر في هذه الحال، هو أخبر لم يتحول إلى الاصفرار والاحمرار، فبيعه في هذه الحالة يسمى مخابرة. وأورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أنس الأول الذي فيه نهي رسول الله عن عدة أشياء، عن المحاقلة والمزابنة والمخاضرة والملامسة والمنابذة، وهذه بيوع، محل الشاهد المحاضرة. ثم أورد الحديث الآخر بعد هذا الذي فيه النهي عن بيع الثمار قبل أن تزهو، وهي أن يحصل الاحمرار والاصفرار. معنى هذا أن الثمار قبل بدو صلاحها يطلق عليها محاضرة، السبب في ذلك أن اللون يكون أخضر لم يتحول إلى لون آخر من الاحمرار والاصفرار. وقد ترجم البخاري رحمه الله هذه الترجمة المحاضرة لأنها جاءت في الحديث، وأورد هذا الحديث الذي فيه ذكر المحاضرة ثم الحديث الآخر الذي فيه ذكر الثمار قبل أن يبدو صلاحها الذي هو المحاضرة. باب بيع الجمار وأكله. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل الجمار، فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة. هذه الترجمة وباب بيع الجمار وأكله. والجمار المقصود الجمار النخل، وهو الأبيض الذي يكون في أصل العسبان الذي هو واقف إلى فوق ولم يتحول إلى جهة اليمين والشمال، فهو أصله يسمى جمار، يعني الذي هو أصل العسر، لأنه لونه أبيض وهو حلو لذيذ، هذا هو مقصود بجمار النخل. والحديث ليس فيه بيع وإنما فيه أكل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه يأكل جمارا، يعني يأكل جمار نخل. وذكر البيع هنا أنه ما دام أنه مأكول فهو يباع، ما دام أنه مأكول فهو يباع، الشيء الذي يعني جاز أكله جاز بيعه، وهو ليس فيه تنصيص على البيع لكن فيه ذكر الأكل، والشيء الذي هو مأكول يجوز بيعه. هذا هو وجه يعني ترجمة البيع، أنه لا بيع فيه، إنما هو أكل. حديث ابن عمر هذا سبق أن مر في كتاب العلم من طريق أخرى، قد كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وبيده جمار يأكله، فقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، أخبروني ذلك. فجعل الناس يفكرون في شجر الضوادي، يعني راحت أذهانهم للبر، يبحثون عن شجر ما يسقط ورقه. وهناك قرينة موجودة وهي الجمار موجود ويأكل، لكن راحت أذهانهم للبوادي. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقع في باله أنها النخلة، لأنه لا يسقط ورقها الذي هو الفوص لا يسقط، وهي مثل المؤمن مثل المؤمن. ابن عمر رضي الله عنه وقع في باله أنها النخلة، ولكن نظر وإذا أحدث القوم يعني أصغرهم فلم يتكلم تأدبا مع القوم الموجودين الذين هم أكبر منه سنا. وقد جاء في الحديث أنه لما علم عمر رضي الله عنه وأرضاه بهذا وأنه كان قد وقع في ذلك فرح وسر سرورا عظيما، وأحب أن يقول أن يكون تكلم بذلك وأن يكون فاه بذلك لهو ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن البخاري رحمه الله أورده هنا ببيع الجمار وأكله في كتاب البيوع، استنبط من هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بيعه سائغ وجائز، وأن بيعه مستنبط من كونه يؤكل، فالذي يؤكل يباع. باب من أجرى أمر المشار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والأذن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين سنتكم نبيكم سنتكم بينكم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس العشرة وأحد عشر ويأخذ من النفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال تعالى من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واخترى الحسن من عبد الله بن مرداس عمارا فقال بكم؟ قال بدانقين. فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار فركبه ولم يشارته فبعث إليه بنصف درهم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك من معروف. قال حدثني إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام قال وحدثني محمد بن شلال قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أنزلت في وال اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. هذه ترجمة على باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم. من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفونه بينهم في المكاييل والموازين والإجارة وأمور أخرى. المطلوب بهذا أن العرف وأن الناس إذا تعارفوا على شيء فإن العرف معتبر، لأنه أحيانا يترك الشيء لا ينص عليه اكتفاء بما هو متعارف عليه، لكن هذا بشرط ألا يكون هذا العرف مخالفا لنص من نصوص الشريعة. إذا تعارف الناس على أمر لا يسوغ ولا يجوز إن هذا العرف يعني لا يعتبر وهو لاغ لأنه مخالف بما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الذي تعرفوا عليه لا يخالف كتابا ولا سنة فإنه يجرى ويمضى على ما هو عليه. الناس إذا تعرفوا على شيء لا مخالفة فيه لنص من نصوص الشريعة فإن هذا العرف معتبر، سواء كان في البيوع أو في الإيجارات أو في المكاييل أو الموازين أو في الألفاظ والكلمات، لأن العرف إذا كان هناك عرف والناس على نياته، هذا الإنسان يتكلم بكلمة الناس تعارفوا على أن لها معنى ولها في اللغة معنى آخر غير المعنى الذي تعارفوا عليه، فإن العرف هو المعتبر، فإن العرف هو المعتبر. ويقدم على مدلولات الألفاظ، إذا عارف الناس على شيء وصار في عرفهم أن له معنى فإنه يعتبر هذا المعنى الذي تعرفوا عليه، ولا يلزمون بمعنى اللفظ اللغوي الذي ما قصدوه ولا أرادوه، فهم على نياتهم وعلى ما تعرفوا عليه مما اصطلحوا عليه. هذا أصل معتبر في الشريعة، وهي إجراء الناس على الأعراف التي يتعرفون عليها بشرط أن لا يكون في ذلك مخالفا لنص من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالبيوع إذا تعارف الناس يعني على أرباح معينة، أو تعارف الناس على طريقة معينة في البيع وهي المعاطات بدون ما يصح هناك كلام، كذلك إذا حصل تعارف بالنسبة للإجارة، هل الأجرة مقدمة أو مؤخرة، أو بعضها مقدم أو بعضها مؤخر، المعتبر العرف الذي تعرف عليه الناس. مثلا ففي بعض البلاد الأجرة مقدمة، إذا حصل إجارة وسكت عن الأجرة هل مقدمة أو مؤخرة، أو بعضها مقدم بعضها مؤخر، يرجع للعرف الذي تعرف عليه الناس في هذا البلد. إذا كان في هذا البلد أن الأجرة مقدمة فهي مقدمة، وإذا كان في عرفهم أن نصفها مقدم ونصفها مؤخر فيرجع إلى هذا الذي تعرفوا عليه. يعني معنى هذا أن العرف معتبر فيما يتعامل فيه الناس من بيوع وإيجارات وغير ذلك، وكذلك من ألفاظ من صيغ لكلمات ومعاني كلمات، فإن المعتبر ما تعرفوا عليه، ويقدم العرف على مدلولات الألفاظ من حيث اللغة. إذا كان عرف أن هذا اللفظ يطلق عليه عند الناس كذا، هناك كلمات تجري بين العوام لها في اللغة معنى ولها فيما يتعاملون تعرفونه معنى آخر، فإن المعتبر هو ما تعرفوا عليه والمعاني التي تعرفوا عليها، ولا يبحث عن المعاني اللغوية لا ويلزمون بما تفهم به اللغة، وهم لا يعرفون اللغة ولا يعرفون ايش معناها باللغة، وإنما يعرفون الكلام الذي تعرفوا عليه والمعاني التي تعرفوا عليها. فإذا الأعراف معتبرة، المقصود المقارن هذا اعتبار العرف في الأمور، لكن هذا الاعتبار المطلق لا بد من تبريده مما أشرت إليه من أنه لا يخالف كتابا ولا سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم بالبيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين سنتكم بينهم، يعني قال شريح للغزالين يغزلون الذين يغزلون الصوف سنتكم بينكم، يعني الشيء الذي تصالحوا عليه وتعرفوا عليه يعني في الغزل، سواء يعني مثلا في كميات او هيئات او اثمان او ما الى ذلك، الشيء الذي يتعرفون عليه فهو معتبر. وقال عبد الوهاب عن ايوب عن محمد لا بأس العشرة لأحد عشر ويأخذ من نفقة ربحا. مفهوم من هذا أنه إذا تعارف الناس في البيع على أن السلعة التي اشتراها بكذا يكون له ربح 10% 10 في 11، وأن الناس تعارفوا على هذا فيأخذها بربح 10%، لكن بعد ما يعرف رأس المال، يعني إذا تعارف الناس على ربح معين لما يتبايعونه فيما بينهم، والإنسان يشتري سلعة ويبيعها بربح 10%، يعني 1 من 10، 10 ب11، ويأخذ من نفقته، يعني النفقة تحسب، يعني معناها الشيء الذي هو قيمتها وما أنفقه عليها ويربح كذا في المئة، لا بأس بهذا إذا تعرف الناس على ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا قطعة من الحديث الذي سيورد في نفس الترجمة في نفس الباب، أن هند امرأة أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع قالت: جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني، فهل لي أن آخذ من ماله سرا وأنفق على نفسي وعلى أولادي؟ فقال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. محل الشاهد منه خذي بالمعروف، محل الشاهد منه بالمعروف، يعني ما تعرف الناس على أنه يكفي، لأنه كما هو معلوم بكل شيء بحسبه، فالذي يتعارف الناس عليه بأن هذه النفقة وأن المتعارف عليه أن النفقة تكون كذا وكذا فهي تأخذ بالمعروف الذي هو زيادة فيه ونقصان، لا تأخذ الزيادة، محل الشاهدين قوله بالمعروف. وقال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واختر الحسن بن عبد الله بن مرداس حمارا فقال: بكم؟ قال: بدانقين. فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال: الحمار. فركبه ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم. مفهوم من هذا أن الحسن البصري لما أخذ الحمار وقال تعالى: واختر الحسن من عبد الله بن مرداس. الحسن البصري اكتر من عبد الله بن مرداس حمارا وقال: بكم؟ يعني الأجرة. فقال: دانقين. والدانقان دانق ثلث درهم، يعني معنى الدانقان ثلث درهم، الدانقان يساويان ثلث درهم، لأن الدانق سدس، الدرهم 6 دوانق. فلما استأجر من الحمار قال له: بكم؟ قال: بدانقين، يعني بسدس درهم، بثلث درهم، يعني الدانقين، لأن الدانق سدس والدانقان ثلث درهم. ففي المرة الثانية جاء واخذ الحمار ما شارطا، لأنه اكتفى بالأجر السابقة أو الذي يعني حصل الاستئجار الأول، وهو أنه بدرهمين بدانقين، فجاء وقال الحمار الحمار، يعني يريد الحمار، وما قال له بكم، لأنه اكتفى بالشيء الذي عرف من قبل من الأجرة، ثم أخذه بناء على هذا، ولكنه عندما وقفه زاده دانق، لأنه أعطاه نصف درهم يعني 3 دوانق، أعطاه نصف درهم يعني 3 دوانق، يعني فاكتفى بالسعر الأول الذي هو الدانقين، ولكنه وفاه وزاده دانقا فصار نصف درهم. وقال حدثنا عبد من هذا العرف، لأن لما عرف السعر الأول لم يسأل في المرة الثانية عن السعر، واكتفى بأن السعر دانقين، وعندما وفاه أعطاه نصف درهم أي ثلاثة جوانب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال هجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. وهذا الحديث عن الشاهد منه كون النبي صلى الله عليه وسلم ما شارط وما قال بكم وإنما أمر له بصاع معناه اكتفاء بالعرف وما هو متعارف من أن أجرة الحجام تساوي كذا. قال حدثنا عبد المعين قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند أم معاوية رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وغنوك ما يكفيك بالمعروف. الشاهد من قوله بالمعروف قد البخاري أشار إليه بالترجمة قال لهند خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف يعني معناها الذي هو نفقة مثلها لا زيادة على ذلك يعني. وهذا فيه إشارة إلى العرف والرجوع إلى ما تعرف الناس عليه فيما يكفي من الطعام وفيما هو قوت لأن الناس يتعرفون على شيء يعني هذا طعام في البلد يعني القوت هو كذا وهكذا. قال حدثني إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام قال وحدثني محمد بن سلام قال سمعت عنوان يقال فيه سلام ويقال فيه سلام الأكثر على أنه سلام محمد بن سلام شيخ البخاري ومن العلماء من يقول فيه سلام قال الذي يرجح المنذري وألف في ذلك رسالة خاصة في اسم والد شيخ البخاري محمد بن سلام رجع أن يكون محمد بن سلام لكن أكثر على أنه محمد بن سلام يصح أن يقال محمد بن سلام ومحمد بن سلام لكن أكثر على أنه محمد بن سلام. قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنزلت في والدتي الذي يقيم عليه فيصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. وهذا مثل ما أفق في قصة أبي سفيان رضي الله تعالى عنها لأن المفروض من ذلك أن والي اليتيم إذا كان غنيا يستعفف ويتنزه عن أن يأكل من مال اليتيم في مقابل حفظه وصيانته والعمل عليه. وأما إن كان فقيرا فله أن يأكل في مقابل عمله عليه وصيانته له بالمعروف بمعنى أنه يعني لا يأكل يعني شيئا يسحب وشيئا يضر وإنما يأكل بالمعروف يعني هنا يستحق في مثل هذا العمل من مثله. باب بيع الشريك من شريكه. قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذه الترجمة لا بيع الشريك من شريكه يعني أنه جائز بل ينبغي أن يخبره إذا أراد أن يبيع سيما إذا كان الشيء مشاعا. وأورد فيه حديث الشفعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم وفي كل مال لم يقسم. إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أورد فيه حديث الشفعة وليس فيه ذكر بيع، ولكن فيه ذكر انتزاع الشريك ممن اشترى لشريكه ما اشتراه منه دفعا للضرر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص خلف الشفعة لكل ما لم يقصد، لأن للشريك أن ينتزع ما اشتري من شريكه من المشاع، معنى هذا أن من باب أولى أن يبيع عليه حتى لا يحتاج إلى أن غيره يشتري ثم ينتزع منه. هذا اختصار للطريق، بل أن يكون يروح يبيع على الناس ثم الشريك يأتي وينتزع، إنما يبيعه ورأسه، وأولى أن يبيع عليه حتى لا يورط غيره وحتى لا يلجأ غيره إلى أن يبيع ثم يفسخ منه البيع ثم يؤخذ منه البيع وتنتزع منه ما اشتراه. المفروض من بيع الشريك من شريكه، هذا وجهه، لأنه إذا كان الشريك رخص له أو رضي له بأن ينتزع ممن اشترى من شريكه أن يكون يبيع على شريكه ابتداء مما بأولى. باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل مال لم يقسم، تابعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مال، رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري. باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا لم يقسم غير مقسوم. باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. مفروض من هذا أن بيع المشاع أو بيع شيء من المشاع المشترك وهو لم يقسم أنه سائغ وجائز، وأورد في حديث الشفعة الذي مر ببيع الشريك من شريكه، لأن هذا الحديث كما أنه يدل على مشروعية بيع من شريكه لأنه ينتزع حصة المشتري من شريكه وذلك دفع للضرر، كذلك أيضا يدل على بيع المشاع، والمشاع هو الذي لم يتميز نصيب هذا من هذا لأن تكون دار مشتركة بين اثنين، الدار كلها مشتركة بين اثنين مشاع، لا يتميز نصيب هذا من هذا، هذا ليس له الطابة الفوقي وهذا الطابة التحتي وهذا له نصفها المتميز كذا وهذا كذا، وإنما هو مشاع، معناه كل قطعة وكل واحد له فيها نصيب لأنه شيء مشاع مشترك غير متميز. فباع المشاع سائغ وجائز، وأورد في حديث الشفعة وهنا مثل القضاء بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني معنى هذا ما دام فيه قضاء بالشفعة في كل ما لم يقسم معناه أنه بيع جائز، وإنما الشفعة جاءت بالتخلص من الضرر الذي قد يحصل على الشريك. إذن لأحد الشريكين أن يبيع سهمه من الأرض أو من الدار أو من السيارة أو من الدابة، وقول البخاري رحمه الله والعروض وتعبيره بالعروض يدل على أن الشبهة ليست مقصورة عن الأشياء الثابتة، وفي ذلك خلاف بين العلماء، منهم من يقصر الشبهة عن الأشياء الثابتة كالدوري والعقار، وأما الأشياء المنقولة فلا يقول بشيء. باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضية. فرضية باب ثلاث دقائق. المقصود من هذا أنه إذا باع على أنه يربح واحد من عشرة أو عشرة في المئة، معناه أن الشيء الذي أنفقه يدخل في الكرة.